حق الليلة حق الليلة حق الليلة تراث أم إحداث؟ قال أنس رضي الله عنه قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما وهما يوم النيروز ويوم المهرجان، وهذا كان من تراثهم صح؟ من عاداتهم من تقاليدهم، حد ينكر هذا؟ ألم يكن هذا من تراثهم وثقافتهم وعاداتهم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما هذان اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية. اللعب عبادة ولا عادة؟ عادة. يومان نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام إن الله قد أبدلكما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. حق الليلة حق الليلة حق الليلة تراث أم إحداث؟ ومن المقرر عند العلماء أنه ليس كل ما هو عادة يكون جائزا، فمن العادات ما يخالف الشرع الحنيف، ومن العادات ما يكون أصله بدعة، ومنها ما يكون أصله اعتقاد ونحو ذلك. فلننظر في حق ليلتنا. حق الليلة حق الليلة حق الليلة تراث أم إحداث؟ درج الناس في هذه المنطقة من العالم بالذات، أعني بعض دول الخليج ومن جاورهم من دول، تخصيص النصف من شعبان، وبعضهم يخصصون النصف من رمضان بتوزيع الحلوى وما يفرح الأطفال وعمل الأطعمة وتوزيعها على الجيران، وقد يتبع ذلك زي معين للأطفال خاصة البنات منهم، وتطواف على البيوت وإنشاد بعض الكلمات مثل أعطونا الله يعطيكم ونحو ذلك، ويسمونه بحق الليلة أو بحق الله أو بالثواب، كلمات دارجة في المجتمع. فهل هذه الأفعال أيها الأفاضل من قبيل العادة والموروث الذي قد يتساهل فيه، أم أنها مما يدخل في الإحداث في الدين فيجب تركه وتحذير الناس منه شفقة عليهم وعلى دينهم؟ والمرجع في ذلك إنما هو قواعد شرعنا وأقوال علمائنا عليهم رحمة الله. حق الليلة حق الليلة حق الليلة تراث أم إحداث؟ الأمر الأول التسمية، وتسميتها بحق الليلة أو بحق الله أو بالثواب، هذه التسميات الحق والثواب يتعلق بالشرع وليس بالعادة. فحق الليلة أي ما يجب لليلة، والواجب لا يكون إلا من الشرع. والتسمية الأخرى حق الله أوضح وأوضح، فهي لله وليست عادة، إنما هي قربة وعبادة. حق الليلة حق الليلة حق الليلة تراث أم إحداث؟ والأطفال يقولون أبونا الله يعطيكم، والله لا يعطي على العادات والتقاليد والتراث، إنما يعطي على القرب والعبادات، والعبادات لا تكون إلا من شرع الله عز وجل. حق الليلة حق الليلة حق الليلة تراث أم إحداث؟ قد يقول قائل إذا جاءنا الأولاد كيف نفعل؟ هل نكسر قلوبهم؟ الجواب إذا لم تردهم متى سيتعلمون دينهم؟ وقد قال ربنا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. حق الليلة حق الليلة حق الليلة تراث أم إحداث؟ الأمر الثاني يقول علماء رحمهم الله إن مبدأ هذا الاحتفال والفرح اعتقاد وليس عبطا من الفعل، ففي النصف من شعبان سنة 55 و200 للهجرة ولد المهدي محمد بن الحسن العسكري، فهم يحتفلون ويفرحون ليوم مولده، فهو يوم عيد ميلاد وليس عادة وتراث. ولا تقل لي بعض الناس يحتفل في النصف من رمضان ويوم الميلاد في النصف من شعبان عند من يحتفل، نقول هم يعتقدون أيضا أن في النصف من رمضان سيخرج، فيحتفلون بيوم مولده في النصف من شعبان، ويحتفلون بيوم خروجه في النصف من رمضان. حق الليلة حق الليلة حق الليلة تراث أم إحداث؟ الأمر الثالث مرجعنا في السؤال علماؤنا لقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وعلماء كل أمة شرارها إلا أهل الإسلام، فعلماؤهم خيرهم كما أجمع على ذلك أهل العلم، وهم في الأمة بمنزلة الرسول عليه الصلاة والسلام، فهم ورثة الأنبياء يقسمون بين الناس ميراث النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر علماؤنا أن هذا الأمر من المحدثات وليس من العادات. يقول ابن تيمية، وابن تيمية معلوم عندكم معروف عند كل الأمة، يقول رحمه الله: فأما صوم يوم النصف مفردا فلا أصل له، بل إفراده مكروه. يعني صوم النصف من شعبان إفراده مكروه. قال: وكذلك اتخاذه موسما، النصف من شعبان قم تيمية، وقوله صريح لا يحتمل التأويل. قال: وكذلك اتخاذه موسما تصنع فيه الأطعمة وتظهر فيه الزينة، هو من المواسم المحدثة المبتدعة التي لا أصل لها. حق الليلة، حق الليلة، حق الليلة، تراث أم إحداث. الأمر الرابع أن تخصيص يوم بعينه يعود كل سنة أو كل شهر يجعل ذلك اليوم عيدا. قال ابن تيمية: العيد اسم لما يعود كل سنة أو كل شهر أو كل أسبوع. قال: على الوجه المعتاد عائد، عائد بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر. حق الليلة، حق الليلة، حق الليلة، تراث أم إحداث. إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.